ذكريات الندى، فلسفة الحياة. أي هذا الشاكي وما بك داء؟ كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر البناة في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل رحيلا، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسن التعليل، فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول، وإذا ما أظل رأسك هم قصر البحث فيه كي لا يطول. أدركت كنهها طيور الروابي فمن العار أن تظل جهولا، وتعلم حب الطبيعة منها واترك القال للورى والقيل، فالذي يتقي العواذل يلقى كل حين في كل شخص عذولا. لا خلود تحت السماء لحي، فلماذا تراود المستحيل؟ كل نجم إلى الأفول، ولكن آفة النجم أن يخاف الأفول. غاية الورد في الرياض ذبول، كن حكيما واسبق إليه الذبول. وإذا ما وجدت في الأرض ظلا فتفيأ به إلى أن يحول، وتوقع إذا السماء اكفهرت مطرا في السهول يحيي السهول. ما أتينا إلى الحياة لنشقى، فأريحوا أهل العقول العقولا. كل من يجمع الهموم عليه أخذته الهموم أخذا وبيلا. انهزارا في عشه يتغنى، ومع الكبل لا يبالي الكبولا. لا غرابا يطارد الدود في الأرض، وبوما في الليل يبكي الطلولا. كن غديرا يسير في الأرض رقراقا فيسقي من جانبيه الحقولا. كن مع الفجر نسمة توسع الأزهار شما وتارة تقبيلا. لا سموما من السوافي اللواتي تملأ الأرض في الظلام عويلا. أي هذا الشاكي وما بك داء؟ كن جميلا ترى الوجود جميلا. الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطر.